أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: أخي مات وقد حج السنة الماضية وكان عليه هدي، فهل أهدي عنه هذه السنة مع أنه ما زال عليه ديون ولم أسددها؟ يعني لم يعني كان قارنا أو متمتعا ولم يذبح الهدي ولم يصم وما ذكر. على كل حال لعل الأخ يتصل يعني أو يوضح لنا الأمر حتى نستطيع إن شاء الله نبين. صلى الله عليكم. يقول أيضا: هل يجوز قراءة القرآن ووهبها له، وقد قرأت أن الشافعي يقول لا بأس بقراءة القرآن؟ لا، الصحيح أن قراءة القرآن أو غير ذلك من الطاعات والعبادات كالصلاة والصوم، الأصل أنه كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا ما ورد استثناؤه. في حديث ابن عباس: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، قالوا في مسألة النذر إذا كان نذرا، وأيضا غير ملزمين، لكن إن صاموا أجزأ عنه وخفف عنه. لكن هذا مجمع يعني بإجماع أهل العلم أن الأحياء لا يلزمهم شيء يعملون الميت من العبادات، لا صوم ولا حج ولا وفاء بنذر، إن أرادوا فلهم ذلك، إلا إذا كانت حقوق مالية كفارات أو نذر مالي، فهذه ديون تؤخذ من التركة. فلا ننصح هذا الأخ أن يقرأ القرآن عن أخيه وينوي ثوابه عنه، وإن كان بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم يقولون بهذا، لكن العبرة بما يسنده الدليل، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فورد الحج والعمرة تستثنى، وما لم يرد فيبقى على الأصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبدأ وقت الزوال الذي ترمى فيه الجمرات، وما معنى حتى يسفر جدا؟ وقت الزوال يختلف من فصل إلى فصل، من وقت إلى آخر، لكن معروف هناك أولا أن الأذان يسمع في منى، وأيضا فيه رمي، في ما نعرف أن فيه رمي تروي المدافع وتدل على دخول وقت الزوال، على حصول الزوال. هذا يعني أمر مكفي يدرك بالحواس، وأيضا التقاويم المبرمجة موجود فيها وقت الزوال. أما يسفر جدا فالمقصود الإسفار أنه يعني يطلع الفجر واضحا، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يميز الأشخاص ويميز الأزوال، يميزها. فهذا الإسفار جدا يعني يزول الغلس الذي هو شدة الظلمة. أحسن الله إليكم. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ وكان بالنسبة يسفر جدا فيما يتصل بالإفاضة من مزدلفة، فهذا المقصود به حتى تكون الصفرة التي قبل طلوع الشمس، هذا يعني ما يذكره الفقهاء أو ما ذكر من إفاضته عليه الصلاة والسلام من مزدلفة، أي يعني صار إسفارا لكن لم تطلع الشمس بعد، ولكن قارب طلوعها. الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع، صحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أحج هذا العام وعلي دين، فهل لو استأذنت من صاحب الدين يجوز الحج، مع العلم أني أديت الحج في العام الماضي؟ وهل يجوز الحج عن أبي المتوفى مع العلم أنه حج عن نفسه؟ الأولى أن تحج عن نفسك، الناس يستكثرون من الحج عن الغير، والصحابة رضي الله عنهم ما ورد عنهم إلا حالات قليلة جدا، والتابعون من بعدهم وهكذا السلف ما كان قضية الحج عن الغير عن أب عن أخ إلا يعني قضايا فردية قليلة جدا. فالأولى أن الإنسان يحج عن نفسه، فبدل من أن تحج أو تقرأ القرآن للميت ادعو له، استكثر من الدعاء، ادعو له في طوافك في سعيك، ادعو له يوم عرفة، ادعو له بعد رمي الجمار، ادعو له في سفرك، ادعو له في صلاتك في سجودك، الدعاء بابه مفتوح، ادعو لأخيك، ادعو لأبيك، ادعو لهم، واترك الأمور التي فيها كلام وأخذ ورد وخلاف. فإذا كان أبوك قد حجته الفريضة فالأولى أن تحج عن نفسك. ثم قضية تكون عليك دين، الأولى أن تبرئ ذمتك، هذه النفقة التي تريد تصرفها في الحج حاول أن تصرفها لتسدد ديونك حتى تطمئن وترتاح نفسك وتحج بمال ما فيه أي شبهة، حتى ولو أذن لك الدائن وصاحب المال الأولى أنك تجتهد في إبراء ذمتك، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. لو مثلا حصلت وفاة أو مرض أو مشاكل أو ما إلى ذلك قد يبقى الدين في ذمتك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لبست الشراب على طهارة ثم مسحت بعد ذلك عليه، هل تكفي الطهارة أم تلزمني النية؟ لا، أنت لما لبست الجورب، لبسك للجورب لا يحتاج إلى أنك تنوي للمسح، أنت لبست الجورب تستدفئ به أو ترتاح للبسه أو ما إلى ذلك، فلا يشترط أن تلبس في المسح أن تكون لبسته من أجل المسح، بل بعض الفقهاء قد يكره هذا، يكره أن الإنسان يلبس ليمسح، إلا في بعض الأحوال مثلا لبيان السنة أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال إذا لبست الجورب أو الخف على طهارة بشروطه وأردت الوضوء بعد ذلك بعد انتقاض الحدث، تمسح على الجورب ولا تحتاج إلى نية أن تكون لبسته ناويا المسح عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني الفاتحة، قال الصحابي: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. السؤال: هل يجوز قراءة السورة مع الفاتحة خلف الإمام في صلوات الفريضة مثل الظهر والعصر؟ بالنسبة لهذا الحديث، أولا فيه كلام، هذا الاستثناء الذي ورد عليه السلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من أهل العلم من يقول إنه منسوخ، ومنهم من تكلم فيه بنوع من الكلام، ولذلك ذكرنا مرارا أن الصحيح من كلام أهل العلم أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، في صلاة المغرب والعشاء والصبح وما يجهر به الإمام الجمعة وإلى غير ذلك، الصحيح أنها لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، كلهم على هذا وشددوا فيه، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يقرأ مع الإمام، إذا قرأ الإمام فلا تقرأ، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تأكيد استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فمشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه هو الذي انفرد عن الأئمة والبخاري وآخرين يقولون بوجوب القراءة، حتى بعض الفقهاء يبالغ بهذا يقول: اقرأ ولو قرأ الإمام، وهذا لا شك فيه في مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الآية، الإمام يقرأ وأنت تقرأ، إذا ما فائدة قراءة الإمام؟ يقرأ على من؟ هذا تشويش، ولذلك استشكل عليه الصلاة والسلام لمن كان سمعه يقرأ وأنكر عليهم ذلك. فالصحيح الذي استقر عليه الأمر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم صاروا لا يقرؤون الفاتحة، لا يقرؤون شيء إذا قرأ الإمام، لكن في الصلاة السرية والركعتين من العشاء والركعة من المغرب والظهر والعصر الصحيح أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، يجب، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الإمام أبي حنيفة طرد الحكم في كل الصلوات، والصحيح لا، ما ذهب إليه مالك وأحمد من أن الصلوات السرية يجب على المأموم في الصلوات السرية، وما لم يجهر فيه الإمام من الركعات يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. والسورة مستحب بإجماعهم، ليست واجبة، ينبغي لك أن تقرأ مع الفاتحة سورة، خاصة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر تقرأ سورة، ولا ينبغي لك أن تظل ساكتا في الصلاة، لأن الصلاة ما فيها سكوت بالنسبة لا للإمام ولا المأموم، لكن إذا قرأ الإمام فكما جاء في الحديث: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، فأن تنصت للإمام وتسمعه. لكن في الظهر والعصر مثلا كونك تقرأ الفاتحة في الظهر وتظل ساكتا هذا ما يصلح، اقرأ سورة ولو كررت السورة وأعدتها، حتى لو سبحت وهللت بدل من أن تظل صامتا لتكون الوساوس تعرض لك الوساوس والأشياء التي تفسد عليك صلاتك. سأل الله إليكم. يقول الأخ: نريد النصيحة للحاضرين بالدعاء للمسلمين في فلسطين وغيرها. والله إن شاء الله هذا لا أظنه يعني يغرب أو يعزب عن مسلم. المسلم الذي عنده إحساس وعاطفة ومحبة لإخوان المسلمين ما أظنه يغفل عن هذا في صلواته وأحواله، يدعو لإخواننا المسلمين إن كانوا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في كشمير، كل الصومال، يعني أينما للأسف توجهت إلا والمسلمون في إرهاق من أعدائهم. فينبغي لنا أن نغفل ولا تحتقر، لا تحتقر دعائك، ادعو لهم أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم ويرفع عنهم هذا الظلم ويمحق الكفر ويمحق الكافرين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وأشياعهم والذين يناصرونهم، أن الله يمحقهم، وأن ينصر المجاهدين ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يسدد سهامهم ويسدد آراءهم. فينبغي الإنسان أن يدعو بهذا، هذا واجب على كل مسلم، تدعو لإخوانك أن الله يجعلهم مجاهدين حقا لرفع كلمة الدين. فالذي يجاهد في سبيل الله صادقا فهو بأعلى المراتب وأعلى المنازل. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للصدق والإخلاص في الدعاء وأن يتقبل منا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التحدث مع ابنة العم أو ابنة الخال في حضور والدها والحديث عام للسؤال عن الأحوال والتهنئة في الأفراح والمواساة في الأتراح، وكيف يصل الإنسان وأرحامه المذكورين آنفا؟ إن كانت ابنة العم أو ابنة الخال وهذا الآخر كلهم مثل في سن ما يعني ما فيه بواعث على الشهوة ولا فيه يعني مأمونة الفتنة، وبحضور المحرم من زوج أو أب أو مجموعة مجتمعون والمرأة محتجبة لا يخرج منها شيء، فكونوا يسأل، فإذا كانوا عجائز ويسألوا عن الحال وهو كذلك يعني شيخ متقدم به السن، فكونوا يسألها بحضرة أبيها أو زوجها عنها وعن أولادها وأهلها، أرجو أنه لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يضيق المسجد هذه الأيام بالمصلين فنضطر للصلاة في الساحات المحيطة به، فهل لنا أجر الصلاة داخل المسجد؟ الصحيح أن الأجر المضاعف 1000 صلاة إنما هو بالمسجد الذي ينطلق عليه هذا الاسم، وهو الذي تحيط به الجدران والأبواب. أما الساحات أو ما يسمى بالرحبة فهذه لها حكم بالنسبة لصلاة الجماعة، إن شاء الله يدرك فضل صلاة الجماعة ما دام الصفوف متصلة ويتابعون الإمام. أما فضل 1000 صلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسجدي هذا، والمسجد من بتوسعاته بجدرانه من الشرقية والغربية والشمال، فإذا صلى الإنسان بالتوسعات فهو في حكم المصلي في مسجد عليه الصلاة. أما الساحات فهي الصحيح أنها لا تدخل في حكم المسجد من جميع الوجوه، ولذلك لا حرج على الحائض أن تجلس في الساحات أو النفس أو الجنوب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الهجرة والسفر إلى دول الكفر والشرك تحرم مطلقة؟ تحرم أو تحرم؟ لا، الأصل أن السفر إلى بلاد المشركين والكفار الأصل فيه التحريم، هذا الأصل، لكن إذا كان يعني قد يكون في بلد كفري أو في بلد بدعي وفي بلد فيه ظلم، قد يكون الحاكم يتظاهر بالإسلام وهو ليس كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة أن يهاجروا إلى النجاشي في الحبشة وهو كافر نصراني، لكن قال فإنه يعني يذكر عنه وبلغنا أنه لا يظلم عنده أحد. فإذا ابتلي المسلم في بلده واضطر ولم تستقبله بلاد المسلمين، لم يستقبلوه ولم يأذنوا له للأسف، فالشكوى إلى الله، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فيسافر إلى بعض البلاد الكافرة التي يرى أن وطأة الكفر أخف فيها وفيها من الحرية واحترام حقوق الإنسان ما يستطيع به أن يعني يمارس شعائره وعباداته، لكن لا بد أن يطمئن إلى الأمن من الفتنة في دينه وعرضه وأهله وأولاده، وأن لا يتساهل في هذا. أحسن الله إليكم، يسأل عن حديث لا هجرة بعد الفتح. الحديث صحيح معروف، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمقصود به الهجرة من مكة بعد أن فتحت مكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لكن بقيت الهجرة بعد ذلك إلى كما جاء في الحديث أن الهجرة إلى قيام الساعة. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل كما ذكرت عن الإمام ابن العربي رحمه الله، من بلاد البدع وبلاد الفتن وبلاد الشر إلى البلاد التي من بلاد المسلمين أقل شرا وأخف ضررا، فإنه يجب على المسلم أن يفر بدينه إلى البلد الذي يكون فيه آمن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يريد الحج هذا العام مع حملة في جدة، فهل يجوز أن يحرم من المدينة ويذهب لجدة أم مباشرة إلى مكة، علما بأن والدي أخذ بخاطره في الحج مع الحملة وأنا لم أؤدي فريضة الحج، فما الواجب علي؟ تحرم من، ينبغي أن تحرم من ميقات أهل المدينة، وسيان إن انطلقت إلى مكة مباشرة أو ذهبت إلى رفاقك في جدة وانطلقت معهم، فالأمر يعني واحد، لكن كونك تباشر أداء الشعائر مباشرة أو لا. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث أبي ذر: أن تتعلم آية خير لك من 100 ركعة، يريد الحث للإخوان وكذا. ورد الترغيب في تلاوة القرآن وتعلمه أنه لا شك أفضل من